أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا أستاذ يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. والدتك سبحان الله هدايتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون وتبرئ لك مها ولا برص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا الله وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي واشهد بأننا مسلمون وإذا أوحيت إلى واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونحن

أحد منكم فإني أعذبه عذابا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من وإذ قال الله يا عيسى بن مريم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك ما شاء الله ما شاء الله نعرة التكبير الله ما شاء الله أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فلما إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماء والأرض وما فيهن. وهو على كل شيء صدق الله العظيم.